الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السؤال الثالث عندكم: املأ الجدول بما يناسبه. الفعل علم، ما مضارعه؟ يعلم. والمصدر علما، نعم. متعدي أو لازم؟ لا، مدام يمكن أن تعديه فهو متعدي. طيب، علم فلان الدرس أو علم فلان المسألة، نعم، متعدي، نعم. معنى الباب هنا لا يختص بمعنى، لا يختص بمعنى. طيب، أعلم الفعل المضارع ما هو؟ ارجعوا إلى المجرد الباب الأول في المجرد، عفواً الباب الأول في الثلاثي المزيد فيه بحرف. الباب الأول في الثلاثي المزيد فيه بحرف ما هو؟ أفعل. ما مضارع أفعل؟ يفعل. إذن المضارع هنا ما هو؟ يعلم. طيب، ثم بعد ذلك المصدر أفعل يفعل إفعالا، إذن إعلاما. متعدي أو لازم؟ متعدي، نعم. معنى الباب قلنا التعدية، من معاني هذا الباب التعدية. طيب، نأتي إلى علم. المضارع فعل يفعل تفعيلا، علم يعلم، المضارع يعلم، والمصدر تعليم، ممتاز. متعدي أو لازم؟ متعدي. معنى الباب تكثير، تكثير أو مبالغة، نعم. طيب، فعل للتكثير، نعم. تعلم تفعل، الفعل المضارع مشايخ، ما مضارع تعلم؟ يتعلم، نعم. المصدر تعلما، انتبهوا، هذا يخطئ فيها كثيرون، تعلم يتعلم تعلما، إذن تعلم. متعدي أو لازم؟ متعدي، نعم، صحيح، متعدي. معنى الباب التكلف، تكلف تحصيل الشيء، نعم، تحصيل الأمر شيئا بعد شيء ونحو ذلك. طيب، تعالم تفاعل، مضارعه يتعالم، نعم. والمصدر، بعض الإخوة لا يجيبون، تعالم يتعالم تعالما، نعم. متعدي أو لازم؟ الذي يتذكر كلامي قبل قليل على فاعل وتفاعل، إذا دخلت التاء صار لازما، أحسنتم، نعم. إذن تعالم المصدر وهنا لازم، نعم. المعنى المشاركة بين اثنين فصاعدا. طيب، معنى الباب، هذا معنى الباب. استعلم يستعلم، المضارع يستعلم، والمصدر استعلام، نعم، استعلاما. واللزوم أو التعدية، متأكدون؟ ما يصح في العربية أن تقول استعلم زيد الأمر أو استعلم الخبر؟ إذا ضفت عن، لكن يجوز أن تعدي؟ أقول نعم يجوز، فهو متعدي. ومعنى الباب الطلب، وذكر التعدي أيضا، نعم. وله معاني أخرى، له معاني أخرى أيضا. طيب، أنا لا أريد أن أدخل اليوم في الرباعي المزيد فيه، يكفي هذا حتى تحفظوا وتراجعوا وتتمكنوا مما سمعتم ودرستم. وقد علم الناس بالتجربة، بالتجربة بكسر الراء، قد علم الناس بالتجربة أن مراجعة الدرس في اليوم نفسه من أسباب تثبيت العلم، وأن من يؤخر الدراسة إلى ما بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين فإنه يضيع على نفسه شيئا كثيرا. انظروا في السؤال الرابع في التمارين. السؤال الرابع: عندنا بعض الأفعال، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أكبرنه، الفعل عندنا ما هو؟ أكبر، وضعناه في الجدول، وضعنا الفعل في الجدول أكبر. ما ميزانه الصرفي؟ أفعل. إذا جئت تبحث عن الفعل جرده من الضمائر، جرده من أي شيء؟ من الضمائر. تقول أكبر، ميزانه الصرفي أفعل. الفعل المضارع، ها يا شيخ اسمح لي أسألك، نعم، أكبر ما مضارعه؟ يكبر، يكبر، نحن اتفقنا أفعل ما مضارعه؟ يفعل. إذا حفظت عرفت، إذا حفظت عرفت، أفعل يفعل إيش؟ إفعالا. أكبر يكبر إيش؟ إكبارا. طيب، إذن المضارع يكبر، والمصدر إكبار، المصدر إكبار، والمعنى المستفاد من هذا الوزن التعدية. نعم نعم، التعدية، أفعل عرفنا أنه للتعدية، لابد أن نحفظ الأبواب ومعانيها، لا تنسوا هذا. إذن المعنى المستفاد هو أي شيء؟ التعدية. كيف التعدية؟ لو حذفنا الهمزة من الفعل قد تقول كبر فلان، فعل لازم، لكن لما دخلت الهمزة عليه أكبر النسوة يوسف صار متعديا. فهمتم؟ التمارين تساعد على الفهم. نعم. وقطعنا أيديهن، قطعنا، تفضل، فعل، نعم، الميزان فعل، الفعل المضارع يفعل، نعم يفعل. طيب، والمصدر الآن سمعت أناسا يقولون تفعيلة وأناس يقولون تفعيلا، من يذكرنا؟ كسر يكسر تكسيرا، فعل يفعل تفعيلا. طيب، فقطع يقطع تقطيعا، المصدر تقطيع. نعم، المعنى المستفاد التكثير أو المبالغة، فالمعنى أنهن أكثرنا من التقطيع في أيديهن. في أيديهن. اقتربت الساعة، ما الفعل؟ اقترب، التاء التأنيث لا نريدها، نريد اقترب الفعل دون الضمائر وما شابهها. اقترب، الميزان الصرفي افتعل. كيف عرفت أنه افتعل؟ لأن أصله قرب، صحيح، فالهمزة والتاء زائدتان، والفعل المضارع افتعل يفتعل افتعالا، تذكر اجتمع يجتمع اجتماعا، والمصدر اقتراب، نعم، افتعل يفتعل افتعالا اجتمع يجتمع اجتماعا. المعنى المستفاد المعنى المطاوعة، جمعته فاجتمع. طيب، نعم، ثم بعد ذلك انشق القمر، مرت معنا، انشق مضارعها ينشق، ينشق، نعم، والمصدر انشقاق انفعال، لأنه أصل الكلمة إيش يا شيخ؟ ما أصله انشق؟ شق، شين قاف قاف، هذه الحروف الأصلية، الشين والقاف والقاف. نعم، المعنى المستفاد المطاوعة أيضا، أي أنه شق فانشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، أي أنه إيش؟ شق بأمر الله تعالى فانشق. إيش به؟ ميزانه الصرفي أخذناها أمس. إذا عرفت أن أصله شق معناه إن فعل أصله الشين والقاف، والقاف تقابلها الفاء والعين واللام، انشقاق. نعم، المصدر انشقاق والمعنى المستفاد المطاوعة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب، تراءى أصلها رأى، ما يا شيخ؟ تفاعل، ما شاء الله بارك الله، صحيح، تراءى على وزن تفاعل. طيب، نعم، المضارع ما هو؟ يتفاعل، مضارع تراءى يتراءى. طيب، والمصدر ما مصدر تفاعل؟ مصدر تفاعل تفاعلا، صح؟ يعني الأصل إذا أردنا أن نأتي بالحروف، نحن نريد الآن نجعله على إيش؟ على تفاعل، صح؟ ما هي الحروف الأصلية في تراءى؟ رأى، صحيح؟ الراء والهمزة والألف، فتضع أمام الفاء الحرف الأصلي الأول، وتضع أمام العين الحرف الأصلي الثاني وهو الهمزة، وتضع أمام اللام الحرف الأصلي الثالث الذي هو، طيب، ثم تنزل التاء وإيش والألف. الحركات أيضا ستنزلها. الألف هذه التي في الأخير في رأى أصلها يائي أو واوي؟ رأى، كيف تعرف أصلها واوي ولا يائي؟ ما المصدر؟ رأى يرى، إيش؟ رؤية مثلا، تمام؟ إذن أصلها إيش؟ كيف واو؟ تتقول رؤية يا، هذه همزة مضمومة، همزة ما قبلها مضموم، هنا الياء. طيب، صار ما المصدر؟ تراؤي، صحيح؟ تفاعل. إذن تراءى يتراءى تراؤيا، هذا الأصل. لكن العرب لما وجدوا أن الضمة إذا جاءت بعدها الياء يكون النطق ثقيلا، ماذا صنعوا في الهمزة؟ قلبوها إلى حركة من جنس الياء، حركة مصالحة للياء، وهي الكسرة، صارت إيش؟ ترائي. فهمتم؟ لو أحدكم كتبها تراؤيا الأولى فهم الكلام وطبق تطبيقا صحيحا. هذا ما درسناه بعد، لكن هذه من طرائق العرب في الكلام وفي الاستعمال، أنهم لا يجمعون الضمة مع الياء غالبا في مثل هذه الصورة بالذات، أن الياء متطرفة، بالذات أن الياء إيش؟ متطرفة. كيف؟ مصدر ترائي، نحن نتكلم عن المصدر الآن، ما مصدر تفاعل؟ تفاعلا، كتبت أنا هنا تفاعل، هذا مصدر تفاعل، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك ماذا صنعنا؟ أمام كل حرف أصلي، أمام كل فاء وعين ولام تضع الحروف الأصلية وتنزل الحركات لتعرف المصدر. إذن المصدر إيش؟ ترائي. نعم، طيب، انتهى الوقت. طيب، أسأل الله تعالى لي ولكم توفيقه والسداد والهداية والرشاد والحفظ والكفاية والوقاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.